السلام عليكم. عام 93 في اليمن، وتحديدا في قرية حليان التابعة لمذيخرة في محافظة إب اليمنية، في شاب اسمه عبد الله من عائلة بسيطة جدا وإنسان في قمة الشهامة والرجولة. عبد الله قرر إنه يساعد أسرته ويدور على شغل، فوجد عمل عند شيخ في محافظة صعدة وراح عمل عنده. هذا الشيخ ما شاء الله عنده أولاد كثير وحلال ومزارع، تعرفون عيال الشيوخ ما هم فاضين حق الروحات والجيات والرعي وغيره يعني. فكان الاعتماد الكلي للشيخ على عبد الله. سنة سنتين ثلاث أصبح هذا الشيخ متعلق في عبد الله ويحبه أكثر من عياله. ومرات سبحان الله الرجل يفقد يعني المساعدة والعطف من عياله ويلقاها عند الغريب. فهذا الشيخ كان يحب عبد الله لدرجة انه كان يقول له: يا عبد الله، والله انا ما وجدت شخص في امانتك وشهامتك ورجولتك اقدر اامن على بنتي عنده، وانا ابي ازوجك بنتي ان شاء الله. الله يعطينا عمر وبس تعطيني فترة شي شوي وانا راح ازوجك بنتي. عبد الله طبعا ما كان يحلم انه يتزوج بنت الشيخ. عبد الله انسان ما ينظر الى الماده وكذا وانه شيخ وغني، لا لا لا لا، انها بنت شيخ يعني تعرفون مكانتها وهو انسان بسيط. فالكلام اللي كان يقوله الشيخ انه انا بزوجك بنتي مره مرتين ثلاث، وعارف ان الشيخ كان جاد فعلا وكان يوصي عياله يقول لهم انا هذا الرجل هو اللي ان شاء الله اللي يستحق اني ازوجه بنتي. فهالكلام هذا بدا عبد الله يهوجس ويفكر وشوي شوي ينظر الى بنت الشيخ بنظره اعجاب، وهي كذلك عارف الموضوع يعني سمعت وكانت متقبله والكل يحب عبد الله. فصارت البنت تبادل الحب، لكن تبادل الحب بنظرات من بعيد لبعيد. سنة سنتين ثلاثة أصبحت العلاقة بين عبد الله والبنت علاقة حب ما فيها روح تعال، لكن حب نظيف عفيف من بعيد لبعيد، ولا حصل بينهم شيء. لكن مرات يسولفون مع بعض، يسلم عليه وهي تضحك له وهو يضحك لها، وكان حذر جدا أن الشيخ لا يشوفه وكذلك عيال الشيخ، إلى أن الله يقدر ويتزوجها. والبنت كانت ناطرته يعني أن متى يجي اليوم اللي تقدم لها بشكل رسمي، لكن قدر الله ما شاء فعل ويتوفى الشيخ. ويقومون عيال الشيخ على طول ويجيبون واحد من عيال عمهم ويقولوا له: تعال نزوجك اختنا علشان لا نعطيها لعبد الله هذا اللي مجرد موظف او راعي عند ابونه. لكن احنا ما كنا راضين وما كنا نقدر نقول هالكلام في حياة أبونا. المهم جابوا ولد عمهم وسووا الخطوبة، والبنت زعلت وشلون وأنا طول عمري وأبوي يقول لي أنا العبد الله، قالوا لها ولا كلمة لا ورب الكعبة نقتلك إلا هالسوالف هذا. قالت: مو أنا، أبوي اللي يقول إن عبد الله يعتبر هو خطيب يعني، وسنوات إحنا ماشيين على الأمر. طبعا عبد الله زعل شديد جدا، لكن ما هو قادر يتكلم. هذول عيال الشيخ وهذه اختهم، شو يسوي؟ لكن قدر عبد الله انه يتواصل مع بنت الشيخ، وكان تشكيله: والله انا مو بيدي وانت تاخرت. قال لها: انا شو اسوي، ابوك تو توفى الله يرحمه، اجي اقول لهم تعالوا زوجوني هالبنت وابوك تو، يعني انا مستغرب منهم شلون يوافقون على خطوبة الرجل أو الزواج وأبوهم توه متوفي. أنا ما توقعت، وليش حاقدين علي، وأنا شنو سويت، أنا أحبهم وطول عمري أشتغل معاهم وأنا كذا. عيال الشيخ يعني شايفين أعمارهم شوي. المهم يوم شافوا أنه ما في حل والبنت ما بقى شيء على زواجها، ويتفق عبد الله مع بنت الشيخ أنه يهربون قبل حفل الزفاف. عندهم يعني مثل العادة ان البنت تروح مثل الصالونه يجونها حريم ويسووا لها الحنه وكذا قبلها بيومين ثلاثه تجهز العرس. في هالفتره يعني تكون معزوله مع النساء فقط، فالرجال ما يدرون عنها. او اتفق معاها لما يجي هاليوم تهربين وانا انتظرك برا ومجهز اللي ينقلهم علشان يهربون من المنطقه اللي فيها. او فعلا وتهرب بنت الشيخ مع عبد الله ويطير فيها وين؟ الى احد شيوخ الدين كان مجهز الامور ويخلي الشيخ يعقد عليهم بعدها باسبوع، ويروح فيها الى قرية حليان قريته اللي في محافظة اب. يوم دخل على ابوه واخوانه، في ذاك الوقت ترى في 93 ما في اتصالات، النقال جدا جدا شحيح، ما في اخبار، ما حد يدري ايش السالفه، حتى وسائل النقل يعني ما هي بالسهوله اللي فيها الان، فما حد يدري ايش السالفه. دخل على ابوه واخوانه، ولا عبد الله جايب معاه مره، منو هذه يا عبد الله؟ قال انا تزوجتها وهذه بنت الشيخ والشيخ زوجني اياها وقبل لا يتوفى، ومن هالكلام. ولا قال لهم القصه ابدا، ولا جاب لهم طاري انه هرب معاها وانه تزوجها من وراء اهلها ابدا. ابوه قال الله يبارك لك، وكل واحد مشغول بهالدنيا، ابوه مشغول ومتزوج وعنده عيال ثانيين، واخوانه كل واحد بديره، عايش اللي بعايش المحافظه الفلانيه والمحافظه. المهم بعد شهر طبعا اهل لهم اهل الشيخ اخوان البنت اقلبوا الدنيا يدورون على عبد الله وعلى اخته، ناوين شر خلاص، ما خلوا مكان الا بحثوا فيه. مشكلتهم انهم ما يعرفون عبد الله وين بيت اهله اللي هي قريه حليان، ما يعرفون، كانوا دائما يعني مهملين في موضوع العلاقه بينهم وبين عبد الله لما كان يشتغل عندهم، ما يعرفون الا انه من محافظه اب، محافظه اب محافظه كبيره جدا، وين يروحون وين يدورونه وين كذا؟ في 93 ما في اتصالات يعني الا يروحون مشاوير عشان بس يسالون ويرجعون. المهم دوروا دوروا دوروا يغلون من القهر، لكن في نفس الوقت ما يبوا يفضحون نفسهم، ما أشاعوا الخبر، لكن صاروا الإخوان والعيال العم يدورون بتكتم شديد. وتجي الصدمة ذاك اليوم، واحد من إخوان عبد الله عايش في صنعاء ولا يدرش السالفة ولا زار بيت أبوه اللي في إب، قرر أنه ينزل إلى صعدة يمر أخوه عبد الله، يعرف أنه أخوه يشتغل ومقيم في بيت الشيخ، حاط له غرفة كان أول يعني برا البيت، ورايح على فاله مار صعد الظاهر، وقال مرة واحدة أسلم على عبد الله. يوم راح بيت الشيخ ويستقبلون عيال الشيخ، أهلا وسهلا، أنت منو؟ قال أنا أخو عبد الله. يا هلا يا مرحبا حياك الله، يا ساعة المبارك، يا هلا بالضيف، أذبح الخروف الكبير. وهذا يحسب انه يهلون فيه، ما يدري شو السالفه. قالوا له تعال تعال حبيبي، ويدخلون البيت ويربطونه ويعلقونه. وين اخوك عبد الله؟ انصدم، يا جماعه عينه خير، يا جماعه والله ما سويت شيء، انا شنو ذنبي انا كذا. قالوا له وين عبد؟ قال ليش مسوي لكم عبد الله؟ بايق منكم شيء؟ مسوي شيء؟ قال عبد الله خاطف بنتنا وطلع اخوك الحين، ولا قسم بالله نقتلك. قال يا جماعه والله انا ما ادري، وانا عايش في صنعاء، والله انا مار صعده وقلت اسلم على اخوي وانا ما ادري في القصه. قال انا ما لنا شغل. قال زين خلاص، انتم تبون توصلون حق عبد الله وتوصلون لبنتكم، كلموا شيخنا، وشيخنا ترى موجود عندكم هنا في صعده. قال شيخكم موجود في صعده؟ قال ينام عنده بيت هنا، وهو كذلك مستقر عنده بيت في تعز، وهو شيخنا يعني اللي موجود في إب، لأنك عضو مجلس الشورى في اليمن ومعروف وعنده بيت. يوم دوروا في بيت اللي موجود في صعدة، ولا إلى الآن مو جاي، لكنه مستقر في محافظة تعز اللي هو شيخ قبيلة عبد الله أو جماعته، هذا اللي يجيب لهم الحق. رجعوا حق اخو عبد الله وهم ربط طبعا، قالوا ما لقين الشيخ. قال يبا روحوا الى تعز وهناك موجود نسيبي، انا ادلكم على العنوان، نسيبي ادله يعني عنده، لانه عنده محل في سوق تعز، اعرف المحل، تروحوا له وراح يوديكم عند الشيخ، موجود عنده في بيت كذلك موجود في تعز، وراح يحل لكم المشكله يا جماعه. انا ما لي ذنب تقتلوني وكذا. قالوا لا لا انت اسير عندنا لين نحل هالمشكله. وفعلا يروحون اخوان البنت الى محافظه تعز، راحوا الى محل نسيب عبد الله اللي ارشد عليه اخوه. يوم راحوا له، انت فلان؟ قال اي نعم، حياكم الله تفضلوا. قالوا نبي شيخكم. وين شيخكم؟ شيخ اللي هو عبد الله نفسه اللي هو نسيبك. قال الشيخ بيت المكان الفلاني، وهذا عنوانه وهذا رقمه وهذا كذا واللي تبونه وكذا. المهم ما جابوا له طاري سالفة عبد الله واختهم ونسيب، لا ابدا ولا قالوا. قال بس نبي الشيخ. قال لهم هذا تفضلوا حياكم الله، شيخ ويستقبل الكل يعني. يوم طلعوا من المحل ويجلسون يراقبونه من بعيد، شيبون قالوا هذا نسيب عبد الله، يعني ماخذ اخت عبد الله، احنا الراقبه لين يروح بيت، ندل البيت وندخل عليه ونخطف زوجته اللي هي اخت عبد الله مثل ما خطف اختنا، ويصير راس براس. وفعلا قعدوا يراقبون النسيب، النسيب ما يدري شو السالفه. نهايه اليوم طلع من المحل ورايح للبيت يتمشى، ويدخل بين البيوت في ممرات ضيقة يعني. قبل لا يوصل إلى باب بيته تقريبا بخمسة أمتار ثلاثة، لأن البيوت صغيرة ومتلاصق والبيبان كثيرة البيوت، فانتبه أن في شخص يتبعه. يوم التفت عليهم ولا هذول اللي جايين يسألونه قبل ساعتين ثلاث، يسألون عن بيت الشيخ، استغرب. قال هذول لا، هذول مو مضبوطين، هذول مو جايين يدورون على الشيخ، هذول يبون مني شيء أنا. فالتفت عليهم، هم يوم وشافوا أن هذا انتبه أن قاعدين يراقبونه راحوا نطوا عليه ومسكوه وقيدوه وحطوا السلاح على رأسه. قالوا له وين بيتك؟ قال نعم. قالوا له أنت وين ساكن وين بيتك؟ البيوت كثيرة اللي حوالينا. قال ايش تبون بيتي؟ قالوا نبي عبد الله. قال عبد الله؟ من عبد؟ قال عبد الله اخو زوجتك. قال يا جماعه مو عندي. قال ما لنا شغل، انت بس وصلنا بيتك. هم يبون ياخذون امرته وما يبي يقولوا له امرتك، عشان لا تعرفون هذا يقول خلاص اقتلوني، لكن هذا كذاك ذيب. قال بيتي ما فيه الا امرتي، وهذول ناس مجنن ومسلحين يروحون بيتي خاف ياذون زوجتي، لا والله ما نمدليهم. المهم وين بيتك وين بيتك وصراخ وكذا، والعالم تطلع من بين الناس اللي طلعوا يشوفون المشهد. زوجة هالرجل هذا اللي هو نسيب عبد الله، اخت عبد الله، طلعت يعني تصرخ حالها حال الجارات، حرام عليكم ايش تبون. اول ما شافها زوجها، مو هذول يبون زوجته، فما يبي يبين لهم ان هذه اللي قاعده تصارخ عليهم زوجته. ايش قال لها؟ قال يا الجارة لو سمحتي لا تتدخلين وما لتشغل في الموضوع، لو سمحتي يا الجارة واخري منك. هي فهمت، يقولها يا الجارة وجدامها الرجال هذول ما انتبهوا ان هذه زوجته، وهي ذيك فهمت دخلت البيت. قالوا له دلنا وين بيتك الحين خلصنا. قال والله لو انكم تقتلوني ما راح ادليكم على بيتي، اقتلوني بانا بايعها وما عندي شيء اخسره، خلاص يبقى اقتلوني وخلصوني، بيتي ما نمدليكم، وهني ترى يعني الاف البيوت وين تلقون بيتي، وترى بيتي بعيد ما هو قريب من هني. قال هذا ما منه فايده، وفضحنا والتمت الناس. قال يبقى يجيبوه ويربطونه وياخذونه معاهم الى صعده، صاروا اثنين اخو عبد الله ونسيبه. او ضرب فيهم ضرب فيهم ضرب فيهم ماكو فايده. قالوا يبقى خلونا نروح للشيخ، يبون عبد الله، وهذول ما هم راضين حتى يقولون القرية اللي هم ساكنين فيها، وأصلا إخوان الشيخة أو الشيخ عيال الشيخ اللي يدورون على أختهم ما يبي يروحون للقرية، يبون عبد الله وبنتهم. قالوا مستحيل إنه رايح القريته يعني. قال يبا مدام نعرف الشيخ وموجود فيه تعز خروح له، خلوا هذول مربطين ورجعوا مرة ثانية إلى بيت الشيخ. ادخلوا على الشيخ، شيخ له مكانه وإنسان حكيم وإنسان شهم. قالوا له يا شيخ احنا عندنا مشكلة وانتم عالتوا علينا وسببتوا لنا عيب، وهذا عيب أسود وعيب يعني سواد وجه، وانتم خاطفين بنتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم يا جماعة اذكر الله واللي تبونه بيجيكم. قالوا نبي بنتنا تجي وتجيب عبد الله، ما نشغل ولا قسم بالله ليصير الدم للركب، ما نشغل، انت شيخهم وانت تتحمل. قال ابشروا على خشمي بس لا تعصبون ولا تكبرون الامور، اللي تبونه انتم بجيبه لكم وانا بوجه الموضوع. قال خلاص يب. ويقوم الشيخ ويراسل ابو عبد الله في اب، قال له تعال وجيب عبد الله وجيب امرته اللي هي بنت الشيخ. طبعا ابوه يوم راسل الشيخ مسك عبد الله، ايش فيك عبد الله؟ شو السالفه؟ وليش يبينا الشيخ ويطالبنا في تعز؟ وانت اصلا كنت تشتغل في صعده يعني ما لك شغل، ليش طالبنا انت ومرتك؟ قام عبد الله بطل جربه، قال له يبا انا مسوي لي طامه وانا احب هالبنت، والشيخ كان موعدني واخوانها غدروا فيني وزوجوها حق ولد عمها وانا خذيتها ورحت تزوجتها عند شيخ. قال الفضيحه اللي سواها كلها. يخرب بيتك يا عبد الله، الله لا يوفقك. طبعا هذا كلام ابوه له. تقول لي يا ابو طلال زين ايش دار راكب الحديث اللي دار بين الاب والابن يوم قال له الله لا يوفقك يا عبد الله؟ يعني ايش رايكم؟ واحد مرت ابوه مصيبه وفيها ذبحه وفيها الحين قتل، وواحد من عياله مسجون ونسيبهم اللي ماخذ بنته مسجون والعالم تدور عليهم، يعني شو بيقول له؟ شاطر عافيه عليك ما شاء الله، خاطف انت الناس ما شاء الله عليك، انت يعني والله يعني يعني يعني ذيبان انت صراحه. ما يقول كذا، يقول الله لا يوفقك عساك الكسر انت والبنت اللي معك. المهم الابو قام يرجف، قال عبد الله امشي امشي، الهرب ما منه فايدة، امش انت والبنت. ويراسل الشيخ قال له الله يخليك احنا جايينك واخاف يكونوا. قال لا لا تخافون، هم راحوا لأهلهم وانا قايل لهم يجون اليوم الفلاني، اطمئنوا وانا مضبط لكم الوضع وراح اراقب لكم واطلع لكم ناس يحموكم لين تدخلون عندي في البيت. او فعلا اول ما دخلوا على الشيخ وتقوم هذه بنت الشيخ، بنت شيخ صعدة اللي هارب وياها عبد الله، او تدخل على هالشيخ شيخ عبد الله شيخ قبيلته وتقول له انا بوجهك انا دخيلتك يا الشيخ، تكفى فكني يا الشيخ. قال له والله انت بوجهي، لو اني انا وجماعتي ننفني من هالدنيا، لو تصير مذبحه والله ما خليهم يلمسونك، وان شاء الله بحيل الله اني احل المشكله وراضيهم. قالت له جزاك الله خير. راسل اخوانها قالوا تعال. طبعا جو من صعدة الله لا يوريكم، جيش اخوانه وعيال عمها وجماعتها كلهم داروا بالسالفة مسلحين ويجون عند شيخ اللي فيه تعز، وصارت مطالب وشيوخ وعالم ودخلوا فيها ذاك اليوم حتى الرئيس علي عبد الله صالح الله يرحمه ويغفر له دخلوا في السالفة، وهذا يمون على الشيخ قال له حل المشكلة فكنا، لا تصير بين صعدة وتعز وبين صعدة وإب وبين القبائل وكل واحد فيهم عنده قبائل اللي هي القبائل اللي حواليه، يعني تعال فك السالفة على بنت وولد. قال إن شاء الله بحلها. جاب أخوان البنت قال لهم أنتم شنو تبون؟ خلاص استروا على السالفة، والولد يبي يتزوجها ولكم منا المهر اللي تبونه وراضيكم يا جماعة اطلبوا اللي تبونه واحنا تحت أمركم، كلنا بندفع وكلنا بنتغرم. ما أقول لكم بعض المصايب يرتكبها واحد تافه ويتورطون فيها ناس يعني حتى ما هم من أقاربه، يعني حيل حتى من عيال عمه ومن جماعته واللي عرفه وأصدقاء أو جيرانه ومن قبيلته، الكل يتأذى بفعل واحد غبي. قالوا يبوا ندفع لكم بالملايين بس فكونا من هالمشكلة هذه، لا تصير فيها ذبحة، تعرفون ان ذبح واحد هذا بياخذ حقه وهذا بياخذ حقه وصير عوائل ويتامى وارامل وتعال فك السالفة. قالوا خلاص دام انكم تدفعون المهر اللي نطلبه ادفعوه طبعا مبلغ كبير جدا. والشيخ قال انا اتكفل فيه وجمع من جماعته وربعه وجاب لهم المهر واخذ منهم يعني عهد مغلظ ووعد ويعني حتى شيوخهم جو وان عهدهم انهم ابدا ما يلمسون البنت ولا يلمسون عبد الله. لكن الاخوان طلبوا شيء قالوا علشان تردون يعني سمعتنا قدام الناس احنا لازم البنت تجي عندنا ولما يتم زفافها على زوجها من بيتنا لزوجها ما هو موضوع خطيفة واحنا نسكت. قالهم ابدا بس تعطوني وعدكم يعني تجيبون احد يكفلكم. الشيوخهم قالوا يبا احنا نكفلهم خلاص. قال ترى هذا البنت دخيلتي والبنت بوجهي يا جماعة اذا في نية تسوون شيء بلغوني الله يخليك. قالوا ابدا يا شيخ احنا انتهى الموضوع نبي نزوجها ونفتك منها احنا اصلا خلاص راح نتبرى منها. والشيوخ كلهم قالوا يو بجينا خلاص احنا ناخذها ونوديها بيت اهلها يجهزونها كعروس ويجي المعرس ياخذها. خلاص متى العرس؟ قالوا ان شاء الله العرس بعد اسبوعين اليوم الفلاني. قالوا خلاص تم. وخذوها للشيوخ ودوها بيت اخوانها وفعلا جهزوها للفرح وكذا. يوم يومين ثلاثة يتجهزون. الشيخ قام يتواصل معاهم ها شو الأمور. قالوا يا شيخ خلاص على الموعد خلي يجي ياخذ مرته ويفكنا من شره وانتهى الموضوع. قال جزاكم الله ألف خير وهذا من طيبكم وكرمكم وشهامتكم ومن هالكلام. وفي أحد الأيام هني بداية القصة قبل حفل الزفاف بيومين أو يأخذونها أخوانها إلى أحد الأودية وادي بعيد مجهزين حفلة تعذيب حق منو؟ حق أختهم اللي سودت وجيهم. هم أصلا هذا اللي سووه كله كان مجرد بنج يعطونه للشيخ شيخ عبد الله وعشان بس يستلمون أختهم بعدين يتصرفون وياخذون حقهم. قالوا احنا ما احنا رادين على حد هذه شرفنا وعرنا والحين عندنا والله لو يجي منه لا قسم بالله نقطع الارقاب هذه كلها ناخذ حقنا. ودوها الوادي ايش سووا فيها؟ امسكوا البنت خلوها تنام على الارض اربطوا رجولها بحبل ويدينها بحبل وحبل مربوط في سياره وحبل مربوط في سيارة ثانية والسيارتين كل واحدة تمشي في اتجاه أو تدعس السيارة وضغط لين البنت مصعد. تعرفون شلون مصعد؟ شلون مصعد؟ أنا أقول لكم شلون مصعد شلون سير سير سير شلون الأستكة يعني المطاط سحب سحب سحب لين البنت انقطعت من النص. تخيل العذاب. يوم جاء موعد الزفاف قالوا اي زفاف؟ البنت عطتكم عمرها من يومين حنا دافنينها والسالفة كذا كذا واحنا قتلناها وخذينا شرفنا وخذينا كذا. او تنقلب الدنيا على منو؟ على الشيخ البنت اللي قالت لها انا بوجهك انا دخيلتك. افا يا الشيخ بنت طبعا هذه عند العرب وعند القبائل والعشائر وعند العوائل والأجاويد والناس هذه كارثة الكوارث بصمة سوداء في تاريخ هالعائلة وهالعشيرة وهالقبيلة. إن واحد يدخل عليك وتقول له أنت دخيل والله ما يجيك شيء وأنت بأمان وبعدين ينقتل ولا يصير في شيء هذه مصيبة وتروح عليك طول الزمن والناس تسولف عنك عنك وعن عيالك وعن أحفادك. والشيخ يقوم يلطم ويعلن النفير العام حق كل القبائل قبيلته والقبائل اللي متعاونة معاه واللي داخلة معاهم من نسايب وجماع وعيال عمه. أو تنقلب الدنيا في إب وكذلك في تعز، ويجمعون أكثر من 400-500 سيارة محملة بالرجال والشاص، هالوانيتات الشاص اللي تقلص حاطينها تسحب اللي هي المدافع، من نفس المدافع هذه الرشاش اللي تشوفونه مرات يستخدمونه يسحبونه بالوانيتات. أو رايحين الصعدة يبي يبيدون عائلة الشيخ وهله، وهذول كذلك بدأوا يجمعون العتاد. خلاص تبي تصير مذبحة، ما بقى شيخ، ما بقى قبيلة، ما بقى رئيس دولة ولا رئيس وزراء ولا أعضاء مجلس شورى إلا تدخلوا علشان يمنعون المجزرة اللي تبي تحصل في صعدة. إلى أن جاهم واحد من الشيوخ اللي حكموه، ما صارت خلاص على أطراف صعدة متجمعين هل الصوبة حكومة هي قادرة تسوي شيء. خلاص أقولكم اليمن القبائل عندهم التدبير الأمور وعندهم يعني إدارة أمورهم أقوى من القوانين والحكومة. الحكومة جلست عاجزة بس تحاول تهدي وتحاول. المهم يوم شوي هدت النفوس قالوا بنحط شيخ يفصل بين الشيخ والشيوخ كلها. جابوه ترضون فيه يبقى راضي، انتم يا الصوب هذا ترضون فيه؟ قالوا ارضى. ويجيهم الشيخ، هذا الشيخ له مكانه وكلمه على جميع القبائل، انا طبعا بدون ذكر الاسامي ما اقدر اذكر الاسامي. المهم قال الشيخ ترضون بحكمي يا جماعه؟ قال نرضى. قال يا شيخ انت شايف البنت دخيلة عندي وعطوني وعد وانا دفعت لهم المهر وانا كل شيء، وخذوا البنت راح وقتلوها. احنا ندري البنت غلطانة وندري ان الولد غلطان، لكن راضيناهم وصلح خير وكذا، وهم رضوا بالموضوع. ليش يغدرون فيني وليش يسودون وجهي وخلوني قدام الناس ما اسوى فلس الحين؟ قالوا اخوان البنت يبا احنا هذا شرفنا وهذا عرضنا، ولو هو مكانه كان سوى كذا واكثر. الشيخ قال خلاص انا حكم بينكم. قال يا عبد الله وانت يا الشيخ اللي البنت دخيلتك، انا علشان ارضيكم عبد الله بزوجة بنتي ومهرها مدفوع وكل شيء تكاليف العرس كله على حسابي عشان ارضيكم، وانتم يا عيال الشيخ ترجعون المهر وتدفعون اللي هو الرضاوة او مبلغ الصلح نفسه. بعد شد وجذب وقالوا يبا والله فعلا ان المعركة ما راح تجيب نتيجة، راح يصير فيها موت واحنا مجموعة قبائل وهذه قبيلة وتعال فك العالم شلون عاد الحين. لم مرضوا في الامر واقع، لكن هذا الشيخ اللي قالت للبنت انا بوجهك بعد ما انتهى الموضوع ورجع كان متضايق وما رضى في الموضوع، يعني ان تكون هذه النهاية. ما طول مات من القهر بعد شهرين تقريبا من السافة مرض، لين ذاك اليوم توفى رحمة الله عليه وانتهت قصة عبدالله. عبدالله طبعا راح تزوج بنت الشيخ وعاش حياته، والبنت الله يرحمها ماتت. وهذه دائما والله انا يعني 99% من البنات اللي يهربون تهرب عشان واحد تحبه، تهرب عشان تتزوج واحد، ولا تتزوج واحد غصبا على هلا. والله 99% من القصص نهايتها ما تبشر بخير. الله يكفينا شر النهايات السيئة، وهذه نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.